الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا رب ثبت جناني وأجر الحق على لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، علم الحديث أو علم مصطلح الحديث، وربما هذا المصطلح أو هذا يعني هذه الكلمة مرت على سماعنا، وهو من أهم العلوم التي ينبغي علينا نحن كمسلمين وكطلبة علم أو دعاة. ينبغي لنا أن يكون عندنا تصور محترم، أن يكون عندنا اهتمام، إلمام، فكرة بهذا العلم، حتى يعني وهو في دعوته إلى الله عز وجل. عليكم السلام. وأنت تناظر، وأنت تخطب، وأنت تناقش، أن لا تقع في بعض الأخطاء، مثلا أن تروي حديث يعني لا يصح عن رسول الله، لأنه في أحاديث ضعيفة، وفي أحاديث واهية، حديث موضوعة، وهذه كلها يعني داخلة في علم الحديث، يعني في تقسيمات وتعريفات يعني. وبالتالي يقع في أخطاء كثيرة جدا، وينحرف عن النهج الذي ينبغي على المسلم أن يسير عليه. ترى بعض الناس عندهم ما شاء الله، فتح الله عليهم في الفقه، وفتح الله عليهم في علم قواعد، القواعد الفقهية، في علم الأصول، لكن تراه يعني يؤصل مسألة علميا وأصوليا بشكل رائع جدا، ولكن عمدته عفوا في تلك المسألة، عمدته الحديث ضعيف مثلا. طيب، أو مثلا مسألة لغوية يعتمدون فيها على بيت شعري معين ولكنه لا يصح. والقاعدة تقول: الشيء الذي يبنى على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. لذلك الكثير من الناس للأسف في هذا الزمان تراه الله رب عز وجل فتح عليه في الخطابة، وفتح عليه في الفصاحة وفي العلم، لكن تراه يمزج في خطبه وفي دروسه، تراه يمزج أحاديث ضعيفة. إذا تستدعي الأخ إن شاء الله، أن ذلك اسمه خلط. طيب، تراه يعني يخلط ويعني يروي أحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لقد ذكرنا أخي الكريم، أنا أعتذر، ممكن ترد الأخ. يس يس، الله يكرمكم إذا ترد الأخ. الله يجزيكم خير. فتراه يؤثر على الناس، الله يكرمكم، وتراه يبكي الناس، ولربما يعني موعظته يعني بلغت في قلوب الناس ما بلغت، ولكنه يخلط في كلامه ما بين الحق والباطل، فجهله بعلم الحديث يكون سببا في إفساد دعوته. حيا الله قرآن نيد ستوري. عذرا عذرا، ربما أخطأنا معك أخي الحبيب. نعم، قرآن دستوري، كأننا قرأنا القرآن ديستروي. عذرا أخي الحبيب، قرآن، نعتذر. وتفضل، هاك وردة من أخيك الحبيب. نعم نعم إذا علم الحديث مهم لمن أراد أن يتعلم الشريعة أو أن يتكلم في الشريعة، لا فيما يتعلق بالمعتقد، لا فيما يتعلق باللغة، لا فيما يتعلق بالفقه، لا فيما يتعلق بأصول الفقه، لا فيما يتعلق بالقواعد الفقهية، لا فيما يتعلق بالقراءات. قراءات يعني يستعمل فيها علم المصطلح. فيما يتعلق التواتر يعني المبحث الحديثي، حديث أصول يعني يتجاذبه الطرفان. يعني من يجهل علم الحديث يجهل مناهج المفسرين، يعني الإمام مثلا ابن كثير الله يرحمه في تعامله مع المرويات تراه يعني له منهجية جيدة جدا في التعامل مع بعض المرويات. تعلمون أنه اعتمد كثيرا على ابن جرير الطبري في تفسيره. ابن جرير كان يعني يسند الآثار والمرويات إلى قائليها وإلى المنسوبة إليهم. فإذا كانت بعض الأحاديث خاصة ما يتعلق ما روي عن ابن عباس، لأن أكثر ما روي في التفسير عن ابن عباس، وكما ذكر شيخنا أبو همام أن أغلب مرويات ابن عباس أغلبها مثخنة بالجرح، يعني صحيفة أو ما يسمى بالسند الكلبي أو السدي معروفة بسلسلة الكذب، هذه يعني من أكثر ما رويت في كتب التفسير. فالإمام ابن كثير مثلا إذا أسند عن السدي أو أحال إلى السدي فيعلمك أنت كطالب علم أن هذا السند لا يصح، لأنه لا بد وأنت تدرس التفسير أن تكون عندك خلفية بعلم المصطلح. فإذا كنت تجهل فلا تفرق بين أن هذا ضعيف أو ليس بضعيف. ومثلا ترى إذا قال علي بن أبي طلحة، وهذه الصحيفة قيل من أصح ما روي عن ابن عباس في صحيفة التفسير، فأنت إذا عندك خلفية حديثية تستطيع أن تفهم مصطلحات العلماء. إذا فعلم المصطلح مهم جدا لطلبة العلم. عموما أبدأ إن شاء الله ببعض المصطلحات البسيطة. طيب إذا ممكن في تجاوب في التكست، إذا في صوت الله يكرمكم، أحاول أن أبدأ بطريقة السؤال والجواب. فمن يعرف منكم ما هو الحديث؟ تعريف الحديث أو علم الحديث؟ من يستطيع أن يساعدنا في تعريف علم الحديث؟ ومن يعرف علم الحديث؟ في متابع الأخت مسلمة، هي بس المتابعة مش مشكلة. طيب الحديث هو نقل ما صح عن رسول الله. أوكي، ما هو الحديث؟ أو علم الحديث؟ هو علم مصطلح الحديث. ما هو علم مصطلح الحديث؟ يقول الإمام السيوطي: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أو تدرى بها أحوال متن وسند. الحديث هو متن وسند، الحديث باختصار شديد متن وسند. نو، مش قوانينات. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. هكذا تقرأ بالرجز. علم الطريقة الأندلسية: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. طيب، فهو متن وسند. طيب إيش هو المتن يا شباب وإخواني الأخوات؟ ما هو المتن؟ نحاول نفكك عن التعريف. المتن هو نص الحديث. اقتربت من الجواب. طيب، يعني هو غاية، صحيح، المتن هو غاية السند أو ما ينتهي إليه السند. المتن هو غاية السند أو ما انتهى إليه السند. هذا أسكر الخاص حتى. طيب استغفر الله العظيم، كل ثلاث عظيم هو غاية السند أو ما انتهى إليه السند. هذا هو يعني ما ذكر العلماء، يعني إذا رحت لتيسير المصطلح للطحان أو غيره، أو ما انتهى إليه السند. طيب فما هو السند؟ كان المفروض أبدأ بالسند، ما هو السند؟ ما هو تعريف السند؟ دعونا من التعريف اللغوي، أورد المسائل الاصطلاحية. هو الطريق الموصل للمتن، أحسنت. أو يقال، حياك الله حبيبي ناصر، الطريق الموصل للمتن، مش تواتر الطريق، هو الطريق الموصل أو سلسلة إيش؟ الرجال الموصلة للمتن، صح؟ يقال الطريق الموصل للمتن أو سلسلة الرجال الموصل للمتن. إذا مثلا المتن كقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تغضب، لا تغضب، هذا متن، صح؟ أما السند فهو تلك أولئك الرجال الذين يعني أسند إليهم الحديث، مثلا كأن يقول البخاري حدث قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يبلغ المتن، فهذا هو السند، تلك الرجال التي أوصلتنا إلى المتن. عموما أنا أريد أبدأ معكم بالطريقة التي صار عليها. إذن المتن نص الحديث نفسه، هو نص الحديث لكن تعريف العلماء هو غاية السند، غاية السند. طيب غاية السند أو نهايته أو منتهى، جميل. طيب الحديث يعني العلماء لما تكلموا عن تعريف الحديث وأقسام الحديث قسموه على اعتبارات، أوكي؟ قسموه على اعتبارات، فهناك اعتبار أول وهو اعتبار الطرق أو تعدد الطرق. طيب تذكروا معي هذا التعريف، تعريف الحديث أو تقسيم الحديث عفوا من خلال طرق وتعددها مثلا هيك. طيب إلى ماذا قسموه؟ واللي عنده أمام النخبة أمام الحين أو عنده النزهة أو تيسير المصطلح للطحان يستطيع أن يجيب. الحديث هو ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل صدق. نعم صح أحسنت، لكن أنا أسأل عن تعدد. نعم تعدد الطرق، طرق والأسانيد. أنا أتكلم عن تقسيم الحديث من حيث طرقه ووصوله إلينا، يصطلح كذلك عليه من حيث وصوله إلينا. في تعريف معروف يعني، وهو يعني البعض يعده مباحث الأصول، هذه من مباحث الأصول، البعض جعلها وقال مش من علم، مش من سائل المصطلحات لأنه ما في ثمرة. طيب متواتر، أوكي، تعريف الحديث أو تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، كويس، يعني قسمان. أنا عندي قصيدة كتبتها في علم الحديث، قلت فيها، الله المستعان هي ليست بين يدي الآن لكن أذكر بعض الأبيات، قلت فيها وقسمة الأخبار باعتبار وصولها إلينا في الأسفار تواتر وضده الآحاد وذاك قسم ضمنه أعداد. تواتر هذا القسم الأول من أقسام الحديث من حيث الوصول من حيث الطرق، وآحاد، صح؟ مفهوم البيت، وهي قصيدة رجزية في حوالي 55 بيت، أدعو الله عز وجل أن ييسر لنا شرحها. واسمها الأرجوزة الهدية. طيب فقلنا متواتر وآحاد. طيب ما هو تعريف الآحاد؟ متواتر روية من أكثر من سلسلة سند. طيب من يستطيع تعريف واضح استقر عليه الاصطلاح؟ يعني احنا نريد ما استقر عليه الاصطلاح. طيب ما الذي استقر عليه العلماء أو ما الذي استقر عليه المحدثون خاصة علماء المصطلح في تعريفهم المتواتر؟ لا أتكلم عن التواتر عفوا، استغفر الله، ما هو التواتر وما هي شروط التواتر أو ما هو الحديث المتواتر؟ نريد اختصار إن شاء الله. ما هي شروط التواتر؟ أو ما هو الحديث المتواتر؟ طيب دعوني أجيبكم إن شاء الله تعالى. الحديث المتواتر هو ما رواه عن ابن كثير. كويس، نحن نفهم لكن لا نعرف التعريف الاصطلاحي، مش مشكلة. ما رواه عن ابن كثير تحيل العادة أو على تواطئه مع الكذب. أوكي، المهم إذا فهم يعني الفهم. طيب هو الحديث الذي يأتي على عدد كبير من الرواة، طيب يستحيل تواطؤهم على الكذب، طيب يستحيل تواطؤهم على الكذب متواتر، وما جاء عن عدد كبير من الرواة، أوكي يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويشترط هذا الأمر في كل طبقات السند، يعني بمعنى إذا كان في مثلا راوي واحد أو في طبقة واحدة من طبقات السند مثلا، لأن السند طبقات كما تعلمون، يعني كل راوي هو في طبقة صح؟ مثلا راوي عن راوي عن راوي، هؤلاء طبقات، فيشترط أن يروي هذا الحديث جمع غفير يستحيل تواطؤهم عن الكذب، طيب يستحيل تواطؤهم على الكذب، فإذا كان في طبقة واحدة فيها رجل واحد فإنه لا يصبح متواترا، متفقين معي؟ كويس، هذا باختصار شديد، ما أريد أدخل في التفاصيل، ما أريد أدخل في التفاصيل. طيب الأعيش والآحاد، طيب كويس، خلاص يعني إذا مش أبيض أسود صح؟ طيب إيش هو الآحاد باختصار شديد؟ ما هو الآحاد؟ إذا هو ما أبيض شو هيكون؟ ما هو تعريف الآحاد؟ هو ما لم يحقق شروط التواتر، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، صح؟ طيب خير إن شاء الله، فهو الذي لم يتوفر فيه شروط التواتر. طيب كلموني وحدثوني عن أقسام الآحاد. طيب ما هي أقسام الآحاد؟ إيش قال البيقوني؟ سبحان الله، عهدي بالبيقوني قديم، غريب وحسن وصحيح. لا، الشطر الأول من جوابك أختي الفاضلة صحيح، غريب ومشهور. طيب اللي فضل؟ غريب ومشهور و امرأة العزيز. كويس، غريب ومشهور وعزيز. نعم أخت مسلم، نعم أخت ضحى الضعيف، يعني هذا يعني تقسيم آخر أتكلم عنه بعدين إن شاء الله. فقلت أقسام الآحاد ينقسم إلى 3 أقسام، في مشهور أوكي وفي غريب وفي عزيز، بس يعني يبدأون بالمشهور ثم العزيز ثم الغريب، يعني من الأولى فالأول، يعني من أكثر من حيث عدد الرواة في الطبقات إلى الأقل. طيب إيش هو المشهور؟ هنا تحتاج أن تفتح كتب في المصطلح وما في بأس، يعني إيش هو المشهور؟ ما هو الحديث المشهور؟ مشهور عزيز غريب، كويس، 3 فأكثر، كويس، يعني هو ما كان في كل طبقات السند أكثر من 3 من غير أن يصل إلى التواتر، يعني ما يصل إلى التواتر، كويس، بمعنى أن يكون أو أن يرويه أو ما روي وفي كل طبقة من طبقاته أكثر من 3، بشرط أن لا يصل إلى التواتر وما ينقص عن هاي 3، صح؟ جميل، انتبهوا معي، من يعيد إن شاء الله المتواتر هو سلسلة مكونة، لا لا لا مش من 3 رواة، إنما كل طبقة فيها أكثر من 3 رواة، يعني مثلا الطبقة الأولى فيها محمد وكريم وعبد السلام عن سعيد وإبراهيم وسليم، عن يعني 3 فأكثر، مثلا ممكن 4 بس ما ينزل عن 3، يعني ما رواه أكثر من 3، نعم 3 فما فوق، بشرط أن لا يبلغ حد التواتر، أوكي؟ ما يبلغ حد التواتر. جميل، إيش هو الحديث العزيز؟ نعم في الطبقة الواحدة، طيب ما هو الحديث العزيز؟ حياكم الله، ما هو الحديث العزيز؟ أقل من 3 أكيد أكيد، بس الله المستعان، ويدخل فيه الغريب كمان إذا قلت أقل من 3 حديث، ما لم يرويه أقل من 2 اوكي يعني اثنين. اوكي طيب، الحديث العزيز هو ما رواه في كل طبقة اثنان، هو ما رواه في كل طبقة اثنان. يقول العلماء وقد يكون، طيب أكمل بس هذه الجملة وتفضل يا أخت مسلمة. وقد يكون الحديث عزيزا عن أحد الرواة، وذاك إذا رواه عنه راويا. ما شاء الله عليكم، كويس. طيب تفضلي الأخت مسلمة عابدة، تفضلي، إيش سؤالك؟ إذا استطعنا نجيب، وإذا ما استطعنا نقول لك الله أعلم. تفضلي. تاني نعم، أوكي إن شاء الله أقول لك، بس أشوف سؤال الأخت. طيب خير. الحديث الأحد حسب أن يكون روية عن سلسلة واحدة. لا، القضية مش هيك، القضية مش هيك. يعني أنا من قبل لما تكلمت عن تعريف أو تقسيم الحديث قلت يقسم الحديث باعتبارات، في تعريف باعتبار كذا وفي تعريف باعتبار آخر. إحنا الحين بنتكلم عن تقسيم الحديث باعتبار الطرق، انتبهوا معي، الطرق. أوكي، فهناك متواتر وشرحناه، توفرت فيه شروط التواتر، أن نرويه جمع غفير يستحيل تواطؤه مع الكذب، طيب، وأن يعني يكون التواتر في كل طبقات السند. ثم قلنا أما ما هو آحاد فما لم تتوفر فيه شروط التواتر. جميل، يعني نتكلم بالطبقات، أي ما رواه، مثلا تكلمنا عن المشهور وقلنا أن يرويه أو أن يكون في كل طبقة من طبقاته 3 رواة فأكثر، ما لم يبلغوا حد التواتر، وهكذا. يعني أحد الذي ممكن، يعني أحد الذي ممكن أن يكون على الكذب مستحيل. مش فاهم، يعني الآحاد الذي ممكن أن يكون تواتره على الكذب مستحيل. هنا فيما يتعلق بالآحاد ينظر في الرجال، ما يتعلق بالآحاد بخلاف المتواتر. المتواتر لا ينظر فيه، المتواتر ما لم تتوفر فيه شروط، أو عفوا الآحاد، الآحاد ما لم تتوفر فيه شروط التواتر. طيب إيش هي شروط التواتر؟ أنا قلت لكم شروط التواتر. طيب مين كان متابع معاه؟ ونحاول نلخص يعني في الموضوع. لا إله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لكثر العدد الكبير. أوكي، أنا أريد التعريف اللي ذكرت. عدم التواتر يعني كما ذكرت هو يعني الذي يأتي عن عدد غفير، جمع كبير من الرواة يستحيل تواطؤهم مع الكذب، وذلك في كل طبقة من طبقات السند. طيب يعني في جمع غفير، عدد كبير، وليس هناك عدد معين بالمناسبة، اشترط بعضهم 50، 30، 20، ليس هناك رقم محدد أخت ضحى. يعني المهم أن يفيد العلم الضروري. أوكي، كما قال العلماء، أن يفيد العلم الضروري القطعي. طيب في علما ضروريا يكفر منكره أي مقطع في التعريف ينتفي ليصبح الحديث أحد. إذا كان في طبقة من طبقات السند، ما هو أقل من الجمع الغفير الذي يفيد العلم الضروري و يعني لم يتوفر فيه شرط من شروط التواتر، فيتحول من التواتر إلى آحاد. والمسألة نسبية، يعني مسألة نسبية بالمناسبة. عموما فقط نحن لابد أن نستوعب المصطلحات، هل المصطلح استوعب أم ليس بعد؟ مصطلح، هل استوعب المصطلح؟ وهذا المبحث صراحة لا يغلو، يعني لا يستغرقون فيه كثير. إذا ليس قد تنظر إليه من طريق الطرق، فمعني الطرق، طرق والطبقات، طرق والطبقات. تخيلوا معي أنا بس سند واحد. أوكي، مثلا انتبهوا معي، مثلا محمد عن إبراهيم، بس خلوني حتى أكمل الغريب، بالغريب حتفهموا. أوكي، بالغريب الحديث غريب حتفهموا، أشرح لكم الغريب لأني حاعطيكم أول مثال، مثال بالغريب. طيب ما هو تعريف الغريب؟ ما هو تعريف الغريب؟ طيب سؤال، ما يرويه، نعم، ما ينفرد بروايته راو واحد، يعني ما كان في أقل طبقة من طبقاته راو واحد. لا لا لا لا أخذها، يعني ما كان في أقل طبقة من طبقاته، إذا كان في طبقة واحدة راو واحد فهو حديث غريب. طيب تعريف العزيز كما ذكر هو ما رواه في كل طبقة اثنان، ما رواه في كل طبقة اثنان فأكثر. طيب لكن يعني كما ذكرت، لا يعني إذا قل هذا العدد وكان مثلا في إحدى طبقاته واحد فسيكون العزيز. نعم يا أختي، اللهم آمين، اللهم اهدنا وإياكم. طيب فبالغريب سأشرح لكم الحين، يعني قلت لك يعني طيب مثلا محمد، هذا احنا في المغرب عندنا نقول حديث معروف، روى إمامنا مالك أوكي عن أبي الزناد أوكي عن الأعرج أوكي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قال أحدكم لصاحبه أنصت، الإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، إلى آخر. طيب مالك عن أبي الزناد، أوكي مالك هذا واحد، أوكي تخيلوا معي أن هذا السند ليس فيه إلا هؤلاء، مالك واحد، أوكي أبو الزناد واحد، الأعرج واحد، أبو هريرة واحد، فمالك طبقة، أبو الزناد طبقة لأنه شيخ مالك، الأعرج شيخ أبو الزناد، أبو هريرة شيخ الأعرج. طيب فكل طبقة من هذه الطبقات فيها راو واحد، جميل. وقد ذكرنا في تعريف الغريب أنه ما كان في إحدى طبقاته، يعني أقل يعني شيء شرط فيه أن يكون في أقل طبقاته راو واحد، بمعنى لو افترضنا أنه كان مثلا مالك بلس مثلا الليث، بس افتراض مثلا عن أبي الزناد ومعه مثلا ربيعة الرأي أوكي عن أبي هريرة خلاص مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إيش؟ غريب، لأن في طبقة أبو هريرة راوي واحد، صح؟ متفقين معي ولا لا؟ واضح ولا لا؟ نفس الشيء بالنسبة للحديث العزيز، عزيز شيء عادي في كل طبقة من طبقات اثنين فما فوق، بشرط أن لا يقل عن اثنين، إذا كان في واحد بس حيصبح غريب، أما بالنسبة للمشهور فما كان فيه ثلاثة فما فوق، بشرط أن لا يبلغ التواتر. إيش هو العدد النسبي للتواتر؟ غير محدد، إنما ما أفاد العلم، علم يقيني قطعي يكفر منكره. متفقين ولا لا؟ خلوني أروح للمهم، للسخن كما بيقولوا، الله المستعان. عموما الحديث المتواتر هذا يعني لا خلاف في صحته، قد يصل إلى ثلاثة، بس يشترط أن يكون في أقل الطبقات اثنين، قد يصل إلى 3، قد يصل حتى إلى 4، بس يعني قلنا أنه يشترط أن يكون في إحدى الطبقات على الأقل رابعة. طيب كويس، بخير إن شاء الله. فالمتواتر مقطوع بصحته، لا خلاف في المسألة، لا خلاف في صحته، فهو قطعي الثبوت. طيب أما الآحاد اللي هو مشهور وعزيز وغريب، هذولا يعني فيه ما هو صحيح وفيه ما مقبول، ما هو ضعيف وما هو مردود. الحمد لله. طيب ننتقل الآن إلى تقسيم الحديث باعتبار آخر، باعتبار القبول والصحة والضعف، صح؟ طيب إلى ماذا ينقسم الحديث من حيث هذا الاعتبار؟ طيب من يجيب ومن يفيد؟ صحيح وضعيف. طيب كويس، من له إضافة؟ أنت أجملت. صحيح وضعيف، كويس. من عنده إضافة؟ وحسن، كويس. هل من زيادة؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد يا أهل التوحيد؟ هل من مزيد مفيد يا أهل محاربة الشرك والتنديد؟ طيب خير إن شاء الله. جميل. يعني هناك اصطلاح للمتقدمين، أوكي؟ المتقدمون رحمهم الله قسموا الحديث إلى قسمين كما ذكرت الأخت، ضعيف، أوكي؟ وصحيح، إلى أن أتى الترمذي رحمة الله عليه، الإمام الترمذي، الإمام الكبير، صاحب الجامع، وأتى بالصلاح الحسن، تعريف الحسن أو الصلاح الحسن. هناك تفاصيل دقيقة ما أريد أدخل فيها، يعني هناك تفاصيل وجهة نظر أخذ ورد، لكن خلونا في المجملات. طيب إذا استقر العمل عند المتأخرين على أن الحديث ينقسم من حيث الضعف ومن حيث الصحة والقبول إلى حديث صحيح وحسن وضعيف. طيب والحسن يدخل في الصحيح أو يدخل في المقبول، فالحديث المقبول هو الحديث الصحيح والحسن. طيب سؤال، ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ في صوت شباب من يتابع؟ في متابعة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قل وقر خير مما كثر وفر. حيا الله نور الإسلام، حياك الله أخي. طيب في تعريف آخر، الأخ من سمت ما يقول ما اتصل سنده ما لم يشذ أو يعل. طيب اقتربت من الجواب الصحيح. من عنده تعريف؟ أين الباقون؟ أين الباقون أيها المارون بين الكلمات؟ أين أنتم؟ وما ثبتت نسبته؟ سكوت تام أم لا أتكلم؟ الحد الصحيح وما ثبتت نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم سواء تبقى الشروط صحة سنية على ربته. أخت مسلمة أجملت، يعني نريد التفصيل، نريد التعريف الذي استقر عليه المتأخرون. ولا شك أن فيه كلام صحيح ما يروي عن ضرب عنقه معتمد في نطقه وفقه يروي عن ضرب عنقه معتمد في نطقه ونقله. من سمعت نريد أن تجمع بين أو تجمع بين التعريف الأول والتعريف الثاني. من يعطيه في جملة واحدة بس؟ من يعطيه التعريف في جملة واحدة؟ إن شاء الله تبحثوا في جوجل ما في مشكلة، أو افتحوا كتاب ممكن تحطوا أمامكم تستفيدوا. المهم هو أن نستوعب، يعني أن نفهم التعريف، ليس المهم أن نحفظ. لا تفضلوا، ما في مشكلة، هذا مش غش، مش غش. أنتوا تعرفوا أن الطريقة الغربية في التدريس، الطريقة الكندية أظن وحتى الأمريكية في التعليم وفي الامتحانات في بعض الأحيان يعطوك فرصة أنك تنظر في المعلومات حتى تتأكد. ما يمكن عدد ضابط متصل السالب بدون شذوذ ولا علة. نريد تعريف هو يعني من سمة النجاة. ما شاء الله، يعني كويس، تقريبا الجواب شبه صحيح إن شاء الله، لكن أريد تعريف يجري على اللسان، يعني يجب تحس أنك إذا قرأته الحل المستمر المتصل بالوقت على الدرجة يعني مثل إيه. أوكي، بعدين وين تتمة التعريف؟ اكتبوا هيك تعريف الحد الصحيح خلاص، أو شروط صحة الحديث. السيد اللي بيبحث في جوجل لازم يعرف كيف يبحث، لا بده يكون ذكاء في البحث. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب خير، تعريف جميل، بس الكلمة الأخيرة لازم تحتاج لتصحيح. قادحة مش كارحة. طيب، قال قادحة وكارحة من القوحة أظن. عموما الحديث الصحيح هو الحديث المسند المتصل نعم برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. طيب، أو باختصار هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. أوكي، انتبهوا معي، اتصل. أحسنت يا أخت مسلمة. طيب انتبهوا معي، أوكي، بس انتبهوا، بس يعني نريد فهم أن نأخذ المفاتيح. اتصل، أوكي، من شرط الاتصال سنده بنقل العدل الضابط، أوكي، عدالة الرواد، أوكي، بنقل العدل الضابط، الضبط، عدالة الضبط، العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة القادحة، صح؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، يعني توفر فيه شرط الاتصال، وتوفر فيه شرط عدالة الرواة وضبط الرواة، وانتفى فيه شرط العلة القادحة، وانتفى فيه أو انتفت فيه كذلك الشذوذ. مفهوم ولا لا؟ بس حنشرح إن شاء الله التعريف، بس يعني التعريف مستوعب ولا لا؟ إيش ما أقصد بما اتصل؟ كويس، ما اتصل سنده، يعني قالت أخت أن لا يكون فيه انقطاع، مثاله أن يرويه كل واحد عن شيخ الأعلى منه حتى يصل الصحابي سنة. أوكي، مثلا عندنا واحد، أوكي، واثنين، أوكي، اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، خمسة هو غاية السند، أوكي، فواحد يروي عن اثنين، واثنين يروي عن ثلاثة، وثلاثة يروي عن أربعة، وأربعة يروي عن خمسة، أوكي، يعني ما فيش انقطاع، يعني السند لابد أن يرويه يعني، أو أن يكون الرجال سمعوا المروي ممن رواه عنه، يعني أن يسلم السند من السقط والانقطاع. مفهوم ولا لا؟ أن يسلم السند من السقط والانقطاع. طيب، ما اتصل سنده بنقل ماذا؟ قلنا إيش؟ ما اتصل سنده بنقل العدل إيش؟ الضابط، العدل، يشترط في الراوي أن يكون عدلا. إيش المقصود بالعدل أو العدالة هون؟ هذا يعني مطلوب في كل مسلم، يعني هذا هو الأساس في كل مسلم، الصدق، هذه يعني تشترط في كل شيء، ليس فقط في مصطلح الحديث وفي الرواية. أن يعرف عن الراوي الصدق والمروءة ولازمة التقوى، هي ملكة كما يقول العلماء، ملكة تحث صاحبها على لزوم ملازمة التقوى والمروءة، صح؟ ويدخل فيها الصدق والديانة والخير، وأن لا يكون لها قوادح. جميل؟ أن لا يكون لها قوادح. قوادح في إيش؟ خلونا من الضبط، ما أتكلم عن الضبط، أتكلم عن العدالة. قوادح في الصدق الكذب، وقوادح في المروءة، أو ما يسمى بخوارم المروءة. أوكي؟ وهذه نسبية لها علاقة بالأعراض. طيب، أن يكون الإنسان عدلا، صادقا، ثقة، متدينا، ويعني له ملكة تحثه على ملازمة التقوى والمروءة. جميل. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، يعني الضبط، إيش هو الضبط؟ الضبط نقول فلان ضابط، على حد قول أخونا أحب ربي حفيظ، ده فلان ده حفيظ، يعني عنده قوة حفظ، إما حفظ أو ضبط، إيش؟ ضبط صدر أو ضبط إيش؟ نقول ضبط صدر وضبط من يتابع. الضبط يتعلق بالمتن وهو كل من يتعلق وضبط الصدر. نعم، أن يضبط الأسانيد، ضبط صدر وضبط كتاب. جميل. أيوة، ضبط كتاب أو ضبط كتاب، يعني أن يحافظ على ما يحفظه عن ظهر قلب، وأن يحافظ على ما يكتبه من المسموعات. أن يحافظ على هي كيف؟ أن يكتبها جيدا، وأن لا تتعرض للطمس كما حصل، أو تتعرض للحرق. الاثنين، الاثنين، نعم. كما حصل لابن الأعيا، حرقت كتبه. أو مثلا كالذي دي حصل لبعضهم، أكلت الأرض من كتبه. فلا بد من الضبط. أوكي. ما اتصل سنده بنقل الله. طيب، قلت ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن أو من مثله إلى منتهى، يعني كل هؤلاء الرواة كيف حالهم وكيف وصفهم من مثله، من مثل ماذا؟ مثل ذاك الراوي إلى منتهى، من بداية السند إلى نهاية السند، كلهم على نفس الشروط، الله يرضى عليك، كلهم ضابطون، كلهم عدول. طيب، يقول من غير شذوذ ولا علة. طيب، إيش هو الشذوذ؟ تعريف الشذوذ، ما هو تعريف الشذوذ؟ وبيقول لها روحوا على جوجل، أنا أكد أن عارف الإجابة اللي حيجيبه. إن شاء الله تكون فائدة بإذن الله. تفرد برواية، الشذوذ ليس بمجرد التفرد، الشذوذ ليس بمجرد التفرد، ما يخالف الراوي، من هو أرجح منه، أحد الرواة غير ثقة، من صمت نجا، اقترب، اقترب، لكن المسألة فيها تفصيل. الراوي كيف وصف هذا الراوي؟ لأن يعني كلامك يا من صمت نجا يدخل فيه حتى المنكر، لأن المنكر وما خالف فيه راوي له وصف معين، من هو أرجح منه؟ طيب، لا بد من التوضيح، لأن الشذوذ ليس هو التفرد، تفرد زائد شيء ثاني، هناك تفرد زائد شيء ثاني زائد شيء ثاني، تفرد غير محتمل من الراوي ليس هو الجواب الصحيح، مخالفة الثقة من هو أوثق منه. الأخت مسلمة أجابت الجواب المشهور المعروف المتداول، لكن يعني تحقيق المسألة مخالفة. نعم، كذلك ضحى، أخت ضحى إسلام، لكن الصح، انتبهوا معي، أسألكم سؤال بس، هذا حتعرفوا كويس، مش مشكلة من جوجل. إذا عرفنا تعريف الحديث الحسن حتفهموا ليش هذا التعريف. أوكي، قلنا أن الحديث الصحيح من شروطه إيش قلنا؟ اتصال السند بنقل عدل الضابط عن مثله إلى منتهى، يعني الراوي هو ثقة وضابط صح؟ ضبطه كيف هو؟ ضبط تام صح؟ وقلنا أن أقسام الحديث صحيح وضعيف، والحسن داخل في إيش؟ داخل في المقبول، يعني نقول مقبول ومردود، خلينا نقول الحديث إما مقبول أو مردود. طيب إيش هما الأحاديث المقبولة؟ رددوا على مسامعي، المقبول هو ماذا؟ هو إيش؟ الصحيح حسن، كويس. طيب إذا قلنا الشاذ هو ما خالف الثقات من هو أوثق منه، طيب أو الثقة في الحفظ والضبط وبابا، ألا ترون معي أن قولنا الشاذ هو أن يخالف المقبول، لأنه داخل فيه السند وداخل فيه المتن، لأن الشذوذ لا مش الحسن المقبول، يعني سواء كان صحيحا أو كان حسنا، أوكي؟ لأن الشذوذ مش بس في المتن، الشذوذ يكون في المتن ويكون في السند، كويس؟ وعلي فالتعريف الصحيح كما ذكر علماؤنا غير واحد من العلماء، أوكي؟ في تعريف الحديث الصحيح، أو عفوا في تعريف الشاذ، ما خالف أو ما خالف فيه المقبول من هو إيش؟ أوثق منه، ما خالف المقبول من هو أوثق منه، وهو الذي رجحه الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه كما في شرحه على نزهة النظر، فاحفظ هذا التعريف، مش مشكلة حنرجع. ما نريد ندخل في التفاصيل، ما نريد ندخل في التفاصيل، وهناك كلام لشيخنا الشيخ أبو الحسن المأربي كما في يعني له رسائل، ما أريد أدخل في التفاصيل صراحة، يعني ذكر يعني الخلاف في الموضوع، يعني حتى أن الشيخ لما سئل ما هو التعريف الصحيح للحديث الشاذ وما هو انتقاد أهل العلم لهذا التعريف القائل الشاذ ومخالفة الثقة للثقات، فانتبهوا لهذا الجواب، التعريف اللي أجبته أنتو لما قلت أن الشاذ هو يعني حبة حبة، أوكي، ما خالف الثقة فيه من هو أوثق منه، صح؟ هذا كلامكم، مش ده كلامكم، ده كلام كثير من العلماء، كويس، هذا التعريف يعني فيه نظر، ليش؟ علما أن الشاذ يعني هذا من أقسام الحديث، لا يخفى عليكم أن من أقسام الحديث الضعيف الحديث إيش؟ الشاذ، وده سيأتي إن شاء الله مستقبلا، كويس. قلت أولا قولهم مخالفة الثقة، مخالفة الثقة، انتبهوا معي لهذه المسألة، هذا يرد كذلك حتى على رجال الحديث الحسن. طيب كيف تقول في مسنك؟ طيب كيف تقول فيما استنكر الأئمة على أمثال مالك وقالوا إنه شاذ؟ ما فهمت أخي الغالي، وهو من وفعت، ما فهمت أخي الغالي، لم أفهم سؤالك أخي الكريم، أو ربما لم أعلم جوابه، استنكر على الأئمة، يعني ذكر من اختلف على مالك، هذا قصدك؟ نعم، انتبه يعني لم أكمل فكرتي أخي الغالي، يعني لم أكمل فكرتي، الله يكرمك. أولا مخالفة الثقة، هم قالوا مخالفة الثقة، وهذا يرد على رجال الحديث الحسن، لأن الحديث الحسن قد يقال في رواته أو في رجاله مثلا صدوق. هل الصدق وثقة؟ أسألكم سؤال، هل الصدق ثقة؟ يعني في علم الرجال الصدق درجة أخرى أقل من الثقة، يعني درجة يعني نازلة جدا. لا لا لا، مش أحد صفاته الثقة شيء. فرق بين ثقة ثقة وفلان أوثق وفلان صدوق. طيب يقال صدوق لا بأس به، مش زي إذا قلت ثقة. طيب والحسن حديث مقبول، أوكي. فمن شروط العلماء أن يكون التعريف جامع مانع، يعني ما يترك شيء يخرج من التعريف وما يترك شيء من غير من خارج التعريف يدخل، وإلا ما في فايدة من التعريف. مسألة أخرى، يعني حسب التقنية. لا لا لا لا، فرق بين صدوق وصادق أختي الفاضلة. صدوق شيء وصادق في نفسه شيء، أوكي. يعني ثقة جمعت كل أوصاف العدالة، ما تحتاج يعني ثقة ثقة وثقة، أوكي. أما الصدوق هي درجة نازلة هابطة، أوكي. مثلا يقول صدوق له أوهام، صدوق يهم. نعم أخي ابن الإسلام، ما أنكر هذا، ما أنكر هذا، استنكروا على أئمة كبار، لكن لم ينحصر الأمر فيهم. لما أقول مخالفة المقبول فيدخل فيه الثقة ويدخل فيه من هو دون الثقة، فهمت عني أخي ابن الإسلام؟ لما أقول الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يعني يدخل فيه الثقة ومن هو دون الثقة ممن قبلوا، فنكتفي بالمقبول لأنه يعم. فمالك مقبول، نعم مقبول لكنه ثقة، أوكي. أما بالنسبة للمثال لا أستحضر المثال إلا ما يتعلق بحديث لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث تحريك السبابة أو تحريك الأصبع في التشهد، أوكي. حديث اللي فيه زائدة بن قدامة، يعني روى حديثا وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرك التفرد والمخافة. كيف؟ طيب في صوت إخوان، هل في متابعة؟ الله المستعان. في صوت، يعني فرغنا وقتنا في تعريف الحديث، جسمه حديث الشاذ. ما أريد أدخل في التفاصيل صراحة، يعني ما أريد أدخل في التفاصيل، التفرد والمخالفة. لا يا أخي الكريم، لا لا، النكر أن يخالف الضعيف أو المردود من هو أولى منه. طيب قلنا هذا ما يتعلق بالشاذ، أما العلة أن لا يكون معللا، إيش هي العلة يا إخوان؟ ما هي العلة؟ نقول هذا حديث معلل فيه علة، سبب. طيب هذا السبب ما وصفه؟ ما الذي يسوي؟ فيه ضعف، كويس، حتى الشذوذ ضعف والانقطاع ضعف أو من أسباب الضعف. هذا السبب يا أخت ضحى، إيش بيسوي في الحديث؟ لما قلنا علة قادحة أي سبب، إيش؟ مثلا يكون الراوي مدلس. عموما أنا ما أريد أنواع أو أقسام العلل، أريد بس إيش هي العلة أصلا، وصف العلة، تشخيص العلة. الخفي الذي يقدح في صحة الحديث، كويس. طيب هو سبب خفي، بس لازم شيء ثاني، سبب خفي قادح أو سبب قادح خفي، يشترط أن يكون خفيا. ليش؟ لأن هناك علة ظاهرة، وهذه مثل الشذوذ فهو علة ظاهرة، الانقطاع علة ظاهرة، فاختصت العلة بما خفي وما قدح، مع أن ظاهر الحديث أو السند السلامة، يعني الظاهر تبع الحديث سلامة. أوكي؟ فهناك سبب ولكنه قادح ومؤثر في الحديث، لأن العلل كما لا يخفى عليكم منها. نعم، هذه مسألة أخرى أخت مسلمة، هذه مسألة أخرى، مسألة تدريس، دعوني من التدريس. أوكي؟ لأن ليش قلنا قادحة؟ لماذا اشترطنا وقيدنا العلة بكونها قادحة؟ لأن هناك علل غير قادحة. العلل الغير القادحة هي التي لا تؤثر في صحة الحديث. أعطيكم مثال: جهالة الصحابي. لا، مش خطأ نحوي، جهالة الصحابي مثلا. مثلا إذا في الحديث صحابي بس من عرف من هي الصحابي، هذه علة على نسق أو على قواعد الحديث. لكن هاي العلة تقدح ولا لا؟ ما تقدح. ليش؟ لأن الصحابة كلهم عدول. لماذا يشترط العلم بالرواة حتى نعلم أهو ثقة أم غير ثقة؟ بس الصحابة لا يشترط العلم بهم. إذا علمت فهذا جيد، لكن إذا لم تعلم فهذا ما يقدح في صحة الحديث. فالصحابة كلهم عيون، فهذه علة غير قادحة. مثلا حديث اختلف فيه، مثلا راوي سفيان، وأنت لا تدري هل هو سفيان الثوري أم سفيان بن عيينة، ما تدري. سفيان هذه علة ولا مش علة؟ أنت ما تدري من هو فيهم يعني. يقال علة غير قادحة لأنه اختلاف على ثقتين، كلاهما ثقة، مش خفيفة لا تقدح. علة غير قادحة. أوكي؟ طيب. هذا باختصار شديد شديد شديد شديد ما يتعلق بالحديث الصحيح. نتكلم عن الحديث الحسن. عموما أنا عندي قصيدة أو أرجوزة نظمت فيها الحديث الصحيح، قلت فيها لحظة أتذكر البيت: حد الصحيح عند أهل الاصطلاح خال شذوذا واعتدالا بانقداح، وهو كذا لم ينقطع إسناده وامتاز بالضبط القوي ثقاته، كالشافعي عن مالك عن نافع عن شيخه ابن عمر، فاسمع واعي. وعيد: حد الصحيح عند أهل الاصطلاح، أين تعريف الصحيح عند علماء المصطلح؟ خلا شذوذا واعتلالا بانقداح، يعني أنا بدأت بالأمور التي ينبغي أن يخلو منها الحديث الصحيح، أن يخلو من الشذوذ، وقد عرفنا إيش هو الشذوذ. إيش هو الشذوذ؟ خلا شذوذا واعتلالا بانقداح، وهو كذا لم ينقطع إسناده وامتاز بالضبط القوي ثقاته. وهو كذا لم ينقطع إسناده، يعني شرط الاتصال ما فيه انقطاع، وامتاز بالضبط القوي، يعني امتاز بالضبط القوي ثقاته. الثقة اللي هم الرواة، يعني هم ثقات وعندهم ضبط قوي. أوكي؟ اللي هم الرواة ثقته، كالشافعي عن مالك عن نافع عن شيخ ابن عمر، فاسمع وعي. مثل الشافعي، محمد بن الشافعي عن نافع، نافع مولى ابن عمر، كالشافعي عن مالك عن نافع عن شيخ ابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن شيخه كالشافعي عن مالك عن نافع عن شيخه ابن عمر، فاسمع واعي. طيب، ننتقل إلى الحديث الحسن. عندكم وقت ولا لا؟ ما أريد يعني، هناك من الأمور ما يعني إذا أطلنا فيها. مالك هيك، مالك بلا ياء، بلا ياء نسمعه. فاسمع وعي، فاسمع وعي، فعل أمر، فعل أمر يعني محذوف حرف العلة، عي هيك. عي مش عي. نعم كويس، إن شاء الله نخليها درس نحو. أمزح. قي وعي، نعم صح. قي أي اتق الله، قي قوا أنفسكم وأهلكم نارا. طيب عندكم وقت نخلص الحسن، نخلص عليه شوي ولا يكفي ونكمل فيما بعد؟ أنا ما عندي مشكلة، كان الوقت شوي متأخر عندي. حياكم الله أختنا الكريمة. كيف؟ إن شاء الله نسوي الديمقراطية يعني. طيب خلينا أكمل إن شاء الله، مش مشكلة. الحديث الحسن، ما هو تعريف الحديث الحسن؟ يلا يا شباب ويا شباب ويا إخوان وأخوات، من يأتيني بتعريف الحديث الحسن؟ سؤال وجيه. أجل، وهو سهل للنبي، سؤال وجيه يتقن جوابه النبي، النبيه اللبيب، اللبيب الأديب الأريب، الفصيح إذا صدق صاحب جميع الصفات تقدم كويس. الأخت ضحى أجابت ثم أضافت على الجواب فائدة أو فوائد. تعرفي إيش ذكرتني أختي ضحى؟ ما كويس كويس، هذا يسمى جواب الحكيم. تعرف إيش هو جواب الحكيم؟ يعني أنت أجبت ثم أضفت شيئا جديدا على المستمع. لما الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أحد أبدا باختصار شديد ونسمة النجاح، هو نفس تعريف الحديث الصحيح لكن يخف الضبط. كويس، الله يجزي جوجل عنا كل خير. الرسول لما سألوه يا رسول الله إنا يعني يعني نركب السفن ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا عطشنا، فسألوه عن ماء البحر. فقال النبي، إيش كان الجواب لما سألوه عن ماء البحر يا طلبة العلم؟ هو إيش؟ ماء البحر هو ماذا؟ ما هو الماء البحر؟ لما سألوه عن حلية ماء البحر، يلا يا طلبة العلم يا فقهاء، يا فقهاء، الطهور ماؤه، خلاص؟ يعني ماء البحر هو الطهور ماؤه. هل سكت النبي أم أضاف شيئا آخر؟ قال الحل ميتته. هل سألوه عن حكم الميتة في البحر؟ هل سألوه؟ ما سألوه، لكنه أجابهم جواب الحكيم. فكأنهم استشكلوا، يعني كما استشكلوا حلية ماء البحر فمن باب أولى، أو يعقل كذلك أن يستشكلوا حلية ميتة البحر، فأدافهم فائدة يعني جيدة. كذلك الأخت يعني لما أجابت عن تعريف الحسن أدخلت تعريف الحسن لغيره ولذاته، ما شاء الله كويس. باختصار، الحديث الحسن هو ما يعني خف فيه ضبط الراوي، أي ما توفر فيه أو توفرت فيه شروط الحديث الصحيح، طيب، إلا ما يتعلق بضبط الراوي، لأن الحديث الصحيح الراوي فيه تام الضبط، أوكي؟ ما اتصل سنده بنقل العلل الضابط، يعني تام الضبط من مثله إلى منتهى من غير حفظ ولا علة. بس الحسن هو نفس التعريف لكن الضبط عنده خفيف، يعني بقية الشروط موجودة فيه إلا الضبط. هناك أقسام أخرى، الله يحفظكم، هناك أقسام أخرى يعني كما ذكرت الأخت، الحديث الصحيح كذلك ينقسم باعتبارات أخرى. هناك حديث صحيح وهو الذي ذكرنا، التعريف الذي ذكرنا للحديث الصحيح يسمى بذاته. طيب لغيره، إيش هو الحديث الصحيح لغيره؟ هذا المصطلح جديد علينا إن شاء الله. الصحيح لغيره، ما هو الحديث الصحيح لغيره؟ الصدر هو الضبط، ضبط حفظ أو ضبط الصدر وضبط قيد كتابة يعني. طيب إيش هو الصحيح لغيره؟ الله يكرمكم، قلنا أن الصحيح لذاته هو الأول اللي عرفناه، صح؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا صحيح لذاته. بس إيش هو الحديث الصحيح لغيره؟ يلا يا شباب. ممكن قوي برواية أخرى. أريد تعريف علمي شوي، بس كلام كويس بس يحتاج إلى إضافة، يعني يحتاج إلى إضافة. إيش هو اللي يحتاج؟ طيب إيش هي اللي كتبت الطرق؟ يلا يلا. التي أهمت يعني كتبت الطرق، يعني يدخل فيها الكثير من التعريف، مش بس الصحيح لغيره. أنا أعطيكم مسألة، مثلا عندنا حديث حسن، أوكي؟ وهذا الحديث له طريق آخر، وهذا الطريق هو حسن كذلك، ولهذا الحديث طريق آخر وهو حسن كذلك، هو حديث واحد لكنه طرق متعددة وكلها حسنة إن شاء الله. فإذا أخذت هذه الطرق إيش بتقول؟ هذا حديث إيش؟ صحيح بس لغيره، أي تلك الطرق أكسبته الصحة. فهمته؟ له 3 طرق أو 4 أو 5 وكلها حسنة، إذا الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه باختصار. الحادث الصحيح لذاته هو ما ذكرناه في تعريف الصحيح، متصل سنده بنقل العدد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الحديث الحسن أو الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه. فما هو الحسن لذاته؟ ما هو الحسن لذاته؟ كويس كويس، الحسن لذاته هو ما ذكرنا في تعريف الحسن، صح؟ أي هو الصحيح ما خف فيه ضبط الراوي. في متابعة يا شباب، أنا ما أريد أقول شيء هو مش مفهوم. هل الكلام الذي أقول الآن مفهوم ولا لا؟ أي مسألة مش مفهومة يعني نبهوني. طيب أوضح، هل فهمت استوعبت الكلام ولا لا؟ أنا مستعد أشرح إن شاء الله حتى الصبح، ما في مشكلة. طيب كويس، أبدأ من الأول. ذكرنا تعريف الصحيح، هل كنتم معي في تعريف الصحيح؟ وهل استوعبتم تعريف الصحيح؟ نعم أم لا؟ اكتبوا لي نعم أم لا؟ هل تم استيعاب تعريف الصحيح؟ يلا. طيب أوكي، فهذا التعريف اللي هو تعريف الصحيح هو ما يصطلح عليه بالصحيح لذاته، اكتسب القوة بذاته ما يحتاج لغيره. هاي الحديث يعني طريق واحد، وهاي الطريق يعني اتصلت يعني رواتها، ورواتها ثقات وعدول وضابطون، وما في شيء، ما في شذوذ وما في علة قادحة. أوكي، فعندنا حديث صحيح لغيره، هو صحيح بس اكتسب القوة من غيره يعني من خارجه. إيش هو الحديث الصحيح لغيره؟ هو الحديث الحسن، واحنا ذكرنا لكم تعريف الحسن اللي هو توفرت فيه شروط الصحيح بس خف الضبط عند الراوي، لأن الصحيح تام الضبط، عندنا تام ضبط وخفيف ضبط. الصحيح تام الضبط، الحسن خفيف ضبط. فالحسن إذا عنده هيك أكثر من طريق، طريقين أو 3 أو 4، فإن هذا الحديث يقال له حديث صحيح بس لغيره، أوكي؟ أما الحسن لذاته هو الحسن اللي ذكرنا إليكم، يعني هو الصحيح ما خف ضبط راويه. أما الحسن لغيره، ما هو الحسن لغيره؟ هنا يحتاج نعرف لكم إيش هو الضعيف. الضعيف باختصار، الضعيف باختصار، بس خلوني ما ذكرت لكم البيت. أنا جمعت الحديث الحسن في بيت شعري في قصيدة الأرجوزة، قلت فيه: وانتبهوا معي، وإن يكن قد خف ضبط المتقن فلينخفض إلى الحديث الحسن. مثاله بهز روى عن والده عن شيخه المحدث لولده. وإن يكن قد خف ضبط المتقن فلينخفض إلى الحديث الحسن. مثاله بهز روى عن والده عن شيخه المحدث لولده. نقرأ لكم الأبيات بالطريقة المغربية الأندلسية، أصول الأندلسية. يقول راجي رحمة المقتدر عبد العزيز بن الرحيم الآثاري، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى حديث وإلى صحيح وضعيف وحسن. علم الحديث ذو قوانين تحاد، يدرى بها أحوال متن وسند. طيب، فهمتم تعريف الحديث الحسن؟ فما هو الحديث الضعيف؟ باختصار، أجيبوا يا إخوان، ما هو الحديث الضعيف؟ يحتاج بس شوية ذكاء، شوية ذكاء وشوية يعني الإنسان يفتح دماغه، ويعني والله تفتح شوية دماغك يعني، والضبط يعني التشكيل، لا لا لا، الضبط يعني حفظ، أن يعني يكون الحفظ طيب ولا صحيح ولا حسن يعني إيش؟ يعني ضبط الحفظ، يعني أن يحفظ المتن والسند، أي أن يحفظ الحديث، لأن يعني الحديث كما ذكرت في المقدمة ما شابه شوز، هذه كلها إيش هي يعني؟ طيب أنا هعطيكم البيت الشعري اللي جمعت فيه الحديث الضعيف، وصلت أخ كويس؟ هعطيكم البيت الشعري اللي جمعت فيه تعريف الضعيف واستخلصوا من التعريف. أوكي، وفقد شرط من شروط الصحات فهو الضعيف فاحذروا يا إخواتي. وفقد شرط من شروط الصحات فهو الضعيف فاحذروا يا إخواتي. ثم ذكرت الأقسام، كأن يكون مرسلا أو معضلا، منقطع كذا، معلق جالا. إذا تعرف الصحيح وما اختل فيه أو زال فيه أو إيش أو ما لم يتوفر فيه شرط من شروط الصحيح أو من شروط القبول. والتعريف اللي ذكرت ما هو ما ليس بصحيح ولا حسن وصحيح. وهنا الأفضل نقول شرط، يعني أن بعض المشايخ قالوا لي الأفضل أن نغير البيت، قال لي لأنه فقد شرط من شروط الصحة يدخل فيه حسن. الحديث الحسن ما فقد شرط من شروط الصحة، إنما اختل فيه. فرق بين أن تفقد الشيء أو أن يختل. لما أقول واحد عنده الضبط خفيف، هل فقد الضبط أم اختل عنده الضبط؟ فهمتم عني؟ فيعني يكون تصور عام، اختل فقط ولم لم يفقد. وعرف تعريفي إن شاء الله صحيح، يعني كنت للتعريف ألقيته على شيخنا أبو همام وشيخنا شاكر العروري وشيخنا الشيخ لا إله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، الشيخ عبد العزيز الحنوط وغيره من شيخنا الله يحفظهم ويبارك فيهم ويطول عمرهم في الصالحات، والشيخ عبد العزيز المسلك. طيب الحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الضعيف باختصار. فالضعيف زائد الضعيف زائد الضعيف، يعني إذا عندنا حديث واحد بس له طرق كثيرة جدا، أوكي، فإذا جمعتها يصبح حسنا لغيره، بشرط أن لا يكون شديد الضعف، أوكي، يعني الضعف تبع هاي السند ما يكونش شديد الضعف، بمعنى يكون فيه متروك أو يكون فيه منكر أو يكون فيه مثلا كذاب، فمن عني هذولا كثرة الطرق لا تزيده إلا هلاكا. فمعني يعني كذاب على كذاب إيش بيعطونا؟ مثلا تخيلوا معي، كذاب مع كذاب مع كذاب مع لص مع مجرم، إيش بيعطونا؟ عصابة، صح؟ مش زي واحد يعني أخ طيب بس مسكين مكسور الرجل، والثاني مكسور اليد، والآخر يعني ينفعوا على بعض، يعني شلة إخوان طيبين يعني. بس حاولت أشرح لكم هيك بالمعنى العام. فالحديث يتعاون يعني زي الأعمى واللي يتمشى وهذا القوي اللي مقعد ما يستطيع يتمشى، فواحد حمله على يعني كتفه فيستعين على بعض. عموما، فالحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف خفيف الضعف، إذا اجتمعت طرقه تقوي بعضها بعضا، بشرط أن يكون الضعف خفيفا. طيب، خير إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر يا إخوان، أم ما رأيكم؟ أظن نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى، ولعلي أطلت، وجزاكم الله تعالى كل خير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا ممن يطلبه صادقين في ذلك ومخلصين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة للمهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي أفغانستان في كل ثغر من ثغور المسلمين. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم انفعنا بهذا العلم، اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم احفظ مشايخنا، اللهم احفظ مشايخنا واجزم عنا كل خير. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، لم أسف حسن تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وجزاكم الله تعالى كل خير، وبارك الله فيكم. إن شاء الله تبارك وتعالى من يأخذ الإدارة، أو هناك آدم يأخذ الإدارة، وموعدنا إن شاء الله إذا في موعد نفسه، يعني أي وقت أنا مستعد إن شاء الله نكمل. وأتمنى يكون متابعة، لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر. نريد إن شاء الله نكمل هذه السلسلة، ففيها إن شاء الله خير، فيها خير كبير جدا، وهي مذاكرة، يعني عهدي بالمصطلح، عهدي بعلم المصطلح يا شباب، والله من سنتين تقريبا، سنتين ما ذاكرت فيه إلا القليل، ما ذاكرت فيه إلا القليل، والحمد لله درسنا على شيخنا أبو همام عبد الرحيم العزاوي، والحمد لله كان آخر ما درسنا هو كتاب الباعث الحثيث، الباعث الحثيث في شرح كتاب كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير الباعث للإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه، والشرح مسجل على موقع دار القرآن، كذلك شرح لنا كتاب نزهة النظر في إيضاح نخبة الفكر، واستفدنا كثيرا جدا، لكن يعني بسبب الكسل والتهاون أنا ممكن ينفعني وأنا مبتدئ كده، الشرح المسجل لا لا لا لا. إذا يسر الله أكملت معك أخت، أكملنا هيك تستطيعي تواكبي معها هيك، لأنه يعني الشيخ بدأ معانا أول متن، بدأ معانا متن متقدم، يعني الحثيث تستطيع تقرأيه، يعني إذا بدك تقرأيه علشان ينفعك المصطلحات يعني تتركز في دماغك، يعني قراءة جيدة، يعني لكن الدراسة يعني سهل الفهم. والله نخبة الفكر يعني دقيقة جدا أخي من سمى تناجى مع الشرح النزهة، يعني لأنه سار فيها على أسلوب الصبر والتقسيم، والتقسيم يعني بدأ بالخبر، يعني بدأ بالخبر وبدأ يعني فهم عني، أو ما يسمى باللف والنشر، اللف المشتت أو المشتت أو غير المشتت، هذه طريقة يعني معروفة. أوكي، عذرا أختي الفاضلة تسمح لأن الاسم ما فهمت، يعني أسهل شيء هو البيقونية، أسهل شيء بيقونية، أسهل شيء كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ عبد الرحيم الطحان، محمود الطحان، استغفر الله، محمود من صمت نجا، من صمت نجا، محمود كتاب كويس جدا، ويعني لكن إذا بدكم نكمل هذه السلسلة. ما شاء الله ما شاء الله، نعم الشيخ محمود الطحان، والكتاب يعني الحمد لله درسناه في كلية الشريعة على بعض الأساتذة، على الأستاذ يحسن المكراز، وهو طريقة جديدة وصار فيه على طريقة نعم، صار فيها على طريقة الصبر والتقسيم. وقليل من يسير على هذه الطريقة كأبو شهبة في الوسيط في عم حليف والحافظ بن حجر، أما الباقون فصاروا على شيء آخر. هذه أمور منهجية يعني ليس فيها. فإذا ممكن في هذا الوقت، ما عندي مشكلة، الساعة 10 عندي. الموقظ للذهبي جيدة، كلها يعني متون جيدة جدا. الموقظ للذهبي خاصة بتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، بتعليق الشيخ أبو غدة، وهناك شرح على الشبكة لشيخنا العلامة عبد الله السعد، فك الله أسره من سجون السلول، وهي جيدة جدا. لكن يعني الإنسان يبدأ بالمتوسط، يعني يبدأ بالبيقونية، أوكي، يدرسها يفهمها، ثم بعد ذلك يكثر من النظر في كتب هيك، يعني كتب الأكاديمية زي تبع الطحان، في كتاب للشيخ عمرو عبد المنعم سليم تيسير دراسة الحديث للمبتدئين، إذا شفتوا هذا الكتاب طريقة له تيسير دراسة الأسانيد، كلها كتب جيدة جدا. والشبكة مليئة جدا جدا، الشبكة مليئة يعني بالكثير من الكتب في علم، لا إله محمد صلى الله عليه وسلم، في علم المصطلح، وشروح ما شاء الله روعة، وكلها مبسطة، وشروح الشيخ سعد الحميد، والشيخ عبد الله السعد، والشيخ حاتم الشريف العوني، والشيخ أبو همام، والشيخ حسن عبد الغفار، وغيرهم من المشايخ، والشيخ طارق عوض الله، هو عندكم في مصر، الشيخ طارق عوض الله، هذا اسم الكتاب الأسهل والله، تيسير مصطلح الحديث، هذا أفضل كتاب. لاحظ أنا أعطيك الكتاب إذا وجدته في الإنترنت. أوكي، هو كتاب وحتى في شرح مسجل للشيخ طارق عوض الله. الشيخ طارق عوض الله شيخ مصري من طلبة العلم كويسين. أولا أرسل لك الكتاب، وأرسل لك كتاب الشيخ الطحان، وبعدين أرسل لك شرح الشيخ طارق عوض الله، انشره إن شاء الله تستفيد بإذن الله. فإن شاء الله موعدنا إن شاء الله مثل الوقت الذي بدأنا فيه. متى بدأنا إن شاء الله؟ كم بتوقيت القاهرة أو بتوقيت مصر؟ وأنا أختي كتاب تيسير المصطلح الحديث. أوكي، تيسير. خميس فجر ما شاء الله، يعني ما في أحد. تيسير المصطلح الحديث على المطحن، يعني قبل الفجر ولا بعد الفجر عندهم؟ يعني توقيت هيك الساعة 10، بدأ الساعة 11 صح؟ وأنا بعد الشروح مسجلة على الكتاب، بدأ الساعة 6 إلى الثلث. أنا الحين الساعة 11:45، كم سوينا في الوقت؟ لحظة أشوف. آه ما شاء الله، تجاوزنا الساعة. كم أخذ منا؟ ساعة أو أكثر صح؟ ممكن ساعة وربع هيك. طيب خير، يعني ساعة وربع، بدأنا هيك 11، يعني بدأت ساعة 11 إلا ربع، 11 إلا ربع. سام كويس.